إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم. كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها عمر الحريري، فاطمة مظهر، مدحت مرسي، أمال شريف، عبد المنعم سعد، يسرية الحكيم، محمد ولاء الدين. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. كتب جيمس توماس مونرو بحثا بعنوان فن بديع الزمان الهمذاني وقصص البيكاريسك، وهي القصص الخاصة بالشطار في اسبانيا. قدمه في المؤتمر الاول للحضارة الإسلامية والمجتمع العربي الحديث، إذا نظر إليها من ناحية الجنس الأدبي تقع ضمن طائفة عريضة من الأدب العالمي الذي يمكن وصفه بالقصص المعارض للبطولة أو قصص البيكاريسك. ولعل أقرب نظير لها هو ما نجده في الروايات الرومانية وتراث البيكاريسك الأسباني. ثم يمضي جيمس توماس مونرو فيقول لقد ظهر رأي يقول إن المقامة العربية هي أصل نشأة تراث البيكاريسك الأسباني. والاعتراض الرئيسي على هذه الفرضية هو أنه لم تكتشف أبدا الوسائل التي تم بها هذا الانتقال. وهنا لابد من وقفة لإيضاح الأمور، فإن جيمس توماس مونرو يحاول إيهام القارئ بأن المقام أصلها لاتيني، وهو قول يجافي الحقيقة. فرواية ساتيريكون لبترونياس والحمار الذهبي لأبوليوس تختلفان بناء وفلسفة عن المقامات العربية. أما قوله عن عدم اكتشاف وسائل انتقال فن المقامة إلى أسبانيا فهو قول تتضح فيه المغالطة الصريحة، فإن جميع الباحثين يعلمون أن ملك قشتالة قد أمر بترجمة كل التراث العربي الموجود في أسبانيا، ويعلمون أن هناك عشرات الشروح لمقامات الحريري، أشهرها شرح أبي العباس أحمد الشريشي الأندلسي. ويكفينا أن نستشهد بآراء فرنانديز جونزاليس وماريا روزا ليدا دي مالكيل وأنخيل جونثالت بالينثيا وكارل بروكلمان وغيرهم ممن أثبتوا خصوصية فن المقامة للعرب، وأثبتوا انتقاله إلى أوروبا عن طريق الأندلس. وكنت به أجل همومي وأكتلي زماني طلق الوجه ملتمع الضياء، أرى قربه قربة ومغناه غنية ورؤيته ريا ومحياه لي حيا. ولبسنا على ذلك برهة ينشئ لي في كل يوم نزهة ويضرأ عن قلبي شبهة. يا حريري يا حريري! ماذا سعاد؟ ماذا حدث؟ حارس بالباب. حارس؟ نعم. وماذا يرغي الحارس؟ يطلبك. يطلبني أنا؟ نعم يا حريري. فيما؟ هو ذا أمامك فاسأله بنفسك. ما الأمر أيها الحارس؟ مولاي والي البصرة يطلبك. وفيما يريدني مولانا الوالي؟ لا أدري يا سيدي. سيدي؟ هذه كلمة لا تقال إلا لرجل يطلبونه لخير عميم أو رجل يستدرجونه لشر مطبق. لا بأس، سوف ألحق بك أيها الحارس. بل تأتي معي يا سيدي الحريري، فالأمر عاجل. إذن فهم يستدرجونني للقبض علي في هدوء. ولكن ماذا فعلت حتى هيا بنا يا سيدي، فمولاي الوالي ينتظرك. السلام عليك يا مولاي الوالي ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام يا حريري، اقترب اقترب، اجلس. حياك الله. لقد وصلت إلينا المقامة الحرامية التي كتبتها والتي تناقلها الناس في أرجاء البلاد، وقد سألت عن مؤلفها فقيل لي إنه أنت. حقا وصدقا أيها الوالي. في الحقيقة لقد أعجبني أسلوبها الجميل، فسألت فقيل لي إنك درست الفقه والتفسير وعلوم اللغة والرياضيات والأدب والتاريخ والجغرافيا وغير ذلك من العلوم. نعم. من أجل ذلك وقع اختياري عليك كي تتولى منصبا هاما هاهنا في ولاية البصرة. وما ذاك؟ البريد. أنا أكون مسؤولا عن البريد؟ نعم. هذا شرف عظيم لي أيها الوالي. عظيم عظيم. إذا تتسلم عملك من اليوم. من؟ أنا. أنت من؟ أنا فوق. ومن تبغي؟ سيدي الحريري. الحريري ذهب إلى عمله. لا، لم يذهب يا سيدتي. لم يذهب؟ السلام عليك. كيف لم يذهب إلى عمله؟ لقد خرج إليه منذ الصباح. يا سيدتي، أنا أذهب يوميا إلى هناك وهو لا يأتي. وإلى أين يذهب كل يوم إذن؟ يبدو أني تسببت للحريري في مشكلة لا حل لها. تكلم، إلى أين يذهب كل يوم؟ وما أدراني يا سيدتي. أنت تعمل معه؟ بل أعمل عنده. تعمل موظفا تحت رئاسته؟ بل أعمل بائعا يا سيدتي. بائع؟ نعم. تعمل بائعا في ديوان البريد؟ بل أعمل بائعا في المتجر. في أي متجر؟ متجر الحرير الخاص بسيد الحريري. ويلك، هل كان حديثك عن عملي خاصا بعملي في الدكان؟ نعم يا سيدتي. قاتلك الله، لقد أفزعتني. والآن هل فهمت الأمر؟ نعم. أوضحيه لي إذن، فأنا لم أفهم شيئا. يا لك من غلام خفيف الظل. أصلحك الله، أنا لا أمزح، أنا جاد فيما أقول، فأنا لم أفهم ما حال سيد الحريري. لقد عين رئيسا لديوان البريد في ولاية البصرة. ها؟ والدكان؟ هذا الزمان الذي أبغيه من زمني، بالشوق يسقيني، بالحب يطعمني، بالسعد يحييني، بالقرب يسعدني. الحزن قد ولى، والبعد قد ولى، ولم يعد إلا فرح يقربني من بهجة الدنيا، يقول يا ريا هيا بنا هيا نفرح مع الزمن. الله الله الله الله، زوجتي صارت شاعرة. ويحك علي بن أفلح، لماذا أفزعتني؟ جئت وأنت تقولين الشعر. هيا بنا هيا. فاختبأت خلف الشجرة حتى تفرغي من قصيدتك البديعة. شكرا يا علي. ما أخبارك؟ كل شيء طيب. وسوف يجيء عدونا إلى بغداد قريبا، فقد بعث الوزير لاستدعائي. من تعني؟ وهل هناك غيره؟ الحريري؟ قاتله الله، لقد قلت لك 1000 مرة لا تحدثني عنه مطلقا، فأنا يفزعني مجرد أن أتذكر وجهه الدنين. أما أنا ففي شوق لرؤيته. لماذا؟ كي أدمره تدميرا. دعنا من الحديث عنه ولندخل إلى الدار لنتناول غداءنا. من؟ افتح افتح يا حريري. أيها الجار العزيز. جارنا المغربي الذي يسكن الدار المواجهة لدارك. ما به؟ يبدو أنه في أنفاسه الأخيرة، فأسرع أسرع لنسمع منه وصيته. روى الحارث بن همام قال: حضرت ديوان النظر بالمراغة، وقد جرى ذكر البلاغة، فأجمع من حضر من فرسان اليراعة وأرباب البراعة، على أنه لم يبق من ينقح الإنشاء ويتصرف فيه كيف يشاء. يا حريري، ماذا تريدين؟ أسوأ. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.